بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه من تبعهم يسن اليوم الدين، أما بعد. طيب فلموعدنا اليوم قمنا بكونه وقمنا مراجعة منصوبات اختصارا. أولا، كم ذكر من منصوبات من أسماء؟ كم يصنع منصوبات؟ 14 او 16 او 17 لا 15 ايوه هنا ذكر 14 لكن هي 15 نعم. طيب اولها ما هو؟ يقول القمر ما فعل به؟ ما هو المفعول به؟ الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل. نعم، الاسم المفعول الذي الاسم المنصوب عفوا الذي يقع عليه الفعل. احسنت. مثال ضربت زيدا. نعم. من قسم ما هما؟ ظاهر منمر. ظاهر منمر، ظاهر كنت نديع ضربت زيدا، ومنمر ضربتك. نعم، دون التفصيل دي منمر ضمير كل التفصيل قسم كذلك. ايوه، عنده كاتيجوري ما هما؟ سهل، قدام متصل ومنفصل. متصل ومنفصل هذا الذي كم يسون؟ 12 شكا. نعم، حتى مثلا من المتصل ضربتك. نعم، صار الكاف لا إليه في محل نصب مفعول به. إيه المنفصل؟ إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين، الضمير اللي هو دون إياك نعبد. إيا فقط. أحسنت. والذي بعده المفعول المطلق. مفعول مطلق سيبقى المفعول المطلق والمصدر المنصوب الموافق لعامله كل واحد يقرأ بمفرده. كل واحد يخص كتابه. آية. لمعنى في لفظه ومعناه. نعم. كي correspond à son عامل dans son لفظ et dans son sens. مثاله. جلست. لا. نعم. شو بدي جلست؟ جلست. جلوسا. جلست جلوسا. نعم، ça c'est l'exemple du. Cela aussi, il y a le casme de la personne. Cela c'est le lof. Lofzi. Le marnaoui, ça peut être. جلست قعودا. قعودا. Si tu veux qu'un synonyme. و. لماذا ذكر سماه بالمصدر؟ Pourquoi il a dit que c'est un مصدر؟ مفهوم مطلق. Tout مصدر est un مفهوم مطلق؟ Tout مصدر. لا، c'est quoi la règle? Que chaque mot clock est un masdar, mais que tout masdar est un masdar à la base. Non, mais il y a là, كلم الله موسى تكليما. كلم الله موسى تكليما. كلم الله كلام كلام كلام كلام في الماضي. نعم. مبني على الفتح لما علم من الإعراب. الله له الجلالة فاعل مرفوع على مترفع لما على خليه. وتكليما نسيت. طب كيف شو؟ أكلم الله. فاعل. لا جد. فكلم الله من؟ كلم الله موسى. طب ليه موسى؟ علم موسى؟ موسى مفعول به منصوب بالفتح، منع من منصوب منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة، منع من ظهورها التعذر. نعم. تكليمة مفعول مطلق منصوب. نعم مفعول مطلق منصوب. بس ما مفهوم مطلق معنوي ولا لفظي؟ لفظي. ثم أخذ ماذا؟ ظرف مكان زمان. ظرف سكان زمان ومكان. أحسنت. كم هو الأبل également؟ ظرف. Il a une autre nomination qui englobe les deux. المفعول فيه. المفعول فيه. نعم. طيب سيكوا الظرف؟ ظرف مكان. ظرف اسم وظرف زمان. نعم. اسم منصوب. اسم زمان واسم مكان منصوب بتقديره فيه. نعم تقديره فيه. هات مثالا ظرف زمان. ذهبت الى المسجد اليوم. نعم اليوم. اليوم احسنت. اي في اليوم. والمكان الكتاب او فوق المكتب. فوق المكتب. نعم. يعني ظروف كي سو مبنية؟ certain dans le mot en seul. ظرف مبني. أمسي. أمسي. نعم أمسي. مع كذلك. أحسنت. بعد هذا. الحلف. الحال. سيكوا لو حال؟ الاسم المنصوب المذكور. لا الاسم المنصوب المذكور لبيان. الاسم المنصوب الذي. لا سيكوا كاس كيفا اكو يسير الحال البين. Karib, proche de ce sens-là. Les kikwab nous kathir. Ah ok. Al-Mufassir. Al-Mufassir. Al-Mufassir lima stabhama min al-hi'at. Naam. Exemple. Qama Zaydoun ou Uja'a Zaydoun. مسرورة مثلا. طيب اي سي كوا لا كارينا كي دو ريكونيتر alors le hal la yati la on peut pas les chourout c'est une chose qui t'aide à savoir c'est un hal ça répond à la question lima la kayfa kayfa نعم كيف جاء زيد تقول جاء زيد راكبا. طيب بعد هذا له شروط. سي كوا سي كونديسيون. Il est tout en nakira. Hal. Il est nakira. Et صاحب الحال il est nakira et il vient que après تمام الكلام. بعد تمام الكلام. La parole la phrase soit complète. Chaque arcane soit cité. طيب وصو صاحب صاحب الحال لا ياتي الا الا معرفه. نعم. لا ياتي الا معرفه. نعم تمييز. والاسم المنصوب المفسر لما استبهم من الذوات والنسب. نعم في تعريف الهجج ذوات مبو نسب كذلك. نعم طيب كما ذكرت سيكون التمييز إلى كم؟ إلى قسمين. ما هما؟ المفرد الجملة. مفرد الجملة. مفرد. سي كوا المفرد؟ تمييز مفرد. سي فيكو سور اون كلمة. يزيل الإبهام عند كلمة واحدة. Et il vient dans quelle chose ? Dans le wazn. Al-kayl, al-masaha, wa al-wazn. Al-kayl, al-masaha. Et je vais dire al-wazn. Ya batini raitu ahada ashara kawkaba. Al-adad. Donne un exemple. Tamiz mufrad. Ishtaraitu. نعجة نعم طيب ça c'est le مفرد هو وس on a dit quoi également في تقدير ماذا il y a تقدير dedans tu peux le donner tu peux le formuler de deux autres façons ce sera plus tamise mais le معنى il y a quoi يعني مضاف يعني بل مضاف إليه ou alors تقدير من نعم مثلا تصدقت بساع ساع تمرا tu peux dire بساع تمرين أو بساع من تمرين نعم هو تمييز جملة تمييز جملة يزيل الإبهام في جملة عن جملة example واشتعل رأس شيبة نعم أيوة لا en fait que le تمييز يأتي محول سواء il est محول du فاعل comme tu viens de dire là واشتعل رأس شيبة أي اشتعل شيب رأس à la base ولا محول d'un مفعول به كفي كل عز وجل وفجرنا الأرض عيونا à la base فجرنا عيونا الأرض et il peut être محول du مبتدا t'as un exemple avec un اسم تفضيل لأن أي مثال مع اسم تفضيل إن شاء الله تجده. لأن example تمييز بعد اسم تفضيل. قد ذكرنا أن كل اسم منصوب بالنتي بعد اسم تفضيل فهو تمييز. un exemple d'un اسم تفضيل qui est suivi d'un تمييز. Et tu auras la réponse. بإذن الله. أمل زيد أجمل مجانبة عفو أيوة منك وجها نعم زيدون أجمل منك وجها c'est quoi l'os de la phrase زيدون لا c'est وجه وجها على بس مبتدا comment tu dirais وجها على بس مبتدا وجه زيدين أجمل من وجهك أو منك نعم Et parfois, le tamyiz vient de rien. Ni du fa'il, ni du mubtada, ni du maf'oul. مثل ذلك, imtala'a al-houd ma'an. Que le bassin s'est rempli en fait d'eau. Et on l'avait dit qu'en fait, il vient d'un firme lazim. Ça, c'est en fait quand c'est pour le tamyiz. Qui viendrait d'un fa'il. Celui qui vient d'un maf'oul bihi, il peut être muta'addi. On corrige. Mathalan, fajjarna al-ard uyuna. Fajjarna, ça fait le muta'addi. Ça fait le muta'addi, celui-là. Mais le tamiz qui viendrait d'une phrase, son fi'l, est lazim quand c'est un tamiz qui vient d'un fa'il ou qui viendrait d'un autre que le fa'il. Comme, mathalan, imtala'a. الحوض ماء. Là, le fil, imtala'a, c'est un fil qui est lazim. Ou, j'ta'ala, ra'su shayba. J'ta'ala, c'est un fil qui est lazim. Par contre, si jamais le tamiz vient du maful bihi, il viendra d'un fil muta'addi. On rectifie ce qu'on n'a pas dit ça. Ma yashurut al-tamiz. بعد تمام الكلام تمام الكلام الغالب انه ياتي كيف ياتي جامدا لا ça c'est pas dans les choses qu'on a cité principal on a dit ياتي نكره في الغالب قد وجد معرفه. Lakin là-bas, c'est qu'il vient Nakira. Et parmi les furuq qu'il y a entre lui et le Hal, c'est que le Hal, il vient il ghalib wasfan, mushtaqan, alors que lui, il vient Jamid. Il vient Jamid. Taïb. Thumma. Ma allazi ba'dahu. السابع ستيم اسم منصوب تمييز حل اولى جديد منادى قبل كملتم كل واحد الان اسمعوا كل واحد يستمع الثاني من البداية من البداية أيوة استثناء استثناء اسم المذكور أيوة هذا عليك أنت على هذا وهذا على هذا الذي يأتي معناه الذي يأتي بعد إلا ما يلزم يكون منصوبا والاسم الواقع بعد إلا بعد إلا إحدى هو إحدى أخواتها سبب بيجي كذا منصوب مخالفة بعد إلا وأخواتها مخالفة في الحكم لما قبلها في الحكم لسكي avant إلا وسيسير dans le حكم طيب ما هي أركان الاستثناء؟ سكوا البيلية الاستثناء لازم نخاز مستثنى منه مستثنى منه أداة الاستثناء أداة الاستثناء أداة الاستثناء المستثنى المستثنى طيب ذكرنا أن المستثنى الواقع والمستثنى أن المستثنى الواقع بعد إلا كم له حالات؟ ثلاثة تفضل اذكرها نصبا يعني منصوب وجوبا premier نصب بيغاتوار ان كان قبل الكلام الكلام قبل الا ان كان الكلام قبل الا مثبتا تاما تاما نعم مثبتا وموجبا كما نقول تام نعم يعني مستثنى منه اللي سيتي et que il y a pas de nafi ou d'istifham ou غير ذلك donne un exemple قام القوم الا زيدا نعم deuxième hal il كان الكلام قبل ان منفيا تام تام منفي نعم la négation et le mustathna minhu le mazkur ما قام c'est quoi le hukm هذا انا soit c'est un mansub جوازا ou alors un badal ou un badal donne un exemple ما قام القوم الا زيدا او زيدون احسنت الثالث الثالث سيل ناقصا والتام لا والتام ناقصا سيل ناقصا منفي نعم on appelle ça le mufarrag cela c'est donne un exemple c'est quoi le hukm il prend l'arabe de fortune نعم بحسب الحاجة بحسب العوامل. An example. ما قام القوم إلا زيد. ما قام القوم لا. لا. ما قام إلا زيد. ما قام إلا زيد هذا. وما ضربت إلا زيدان وما مرت إلا بزيد. فما قام القوم إلا زيد زيد. ما يعرف زيد؟ فاعل. فاعل. ما ضربت إلا زيدان. مفعول به. ثم ما حكم بعض غير وسواء وسواء وسواء؟ أسد أسماء. كلها أسماء. أحسنت. بعده مضاف إليه. نعم المستثنى اللي مجرور وجوبا كحسن مضاف إليه. En fait, il prend le rôle de من هذا le سواء أو غير la date الاستثناء il prend le rôle de du mot du كلام qui vient après إلا إلا بعد إلا نعم que غير ou سواء et ses sœurs prennent le jugement du ism qui était واقع après إلا dans le حل précédent. هات مثالا. ما je veux un موجب تام قام avec خير قام القوم قام القوم غير غير زيدين زيدين. طيب maintenant je veux un تام منفي. ما قام القوم ما قام القوم غير أو غير زيد. أحسنت. ومفرغ ما قام غير زيد. نعم ما قام غير زيد. طيب إيه الواقع بعد عدا وحاشا وخلا؟ Ce sont des afal. Ou des حروف جر. إذا كانت أفعالا فكيف يكون الاسم بعدها؟ اسم مستدعى فعل. منصوب وجوبا. على أنه كم تدي؟ لا. استدعى أبو. هو استدعى أخي عن دانيلا. الاسم qui vient derrière c'est un tu l'as dit مفعول به. هات مثالا. كملتم؟ أنا أريد أن تراجع حق أول أمس وحق أمس. لا اليوم هذا تقديم فقط. أول أمس وأمس. ها. ما بفايت قام القوم حشا زيدا. نعم طيب ايش سيبقى ده فعل ما هي حروف الجر حروف الجر اذا قام القوم حشا زيدي حشا زيدي لسه من حروف الجر. إيه يا كل مومون سبيت كده أفعل بدي حروف الجر يا نقطة كنا بخير فيه. يجوز أن أقول مثلا قام القوم ما عدا زيدا وما عدا زيدين ما عدا ما عدا زيدان وما عدا زيدين لا سي ان فعل فورسيمون قلنا مما مصدريه ظرفيه استوى ما كي فيان دوفون سي فورسيمون فعل ما هو حرف. طيب ثم بعده منادى لا قبل أنا. اسم لا اسم لا لا النافية للجنس نعم لا النافية للجنس عربي الذي عمل اصلا يرون منصوب بدون تنوين مثلا لا إله إلا الله اصلا سيت لا إله اي سوف سيكونك اي لا دو شروط اسي لا وش شرطين شرطان اسم متصل اذا جوست افال اسمو ان يباشر اسمها qui vient directement derrière là t'as confondu wahimta an yakuna ismaha wa khabaraha la nakiratayn sona kiratu yada wala la ta'mal مثاله لا رجل في الدار طيب إذا تكررت أسخبت لا أكل شروط حكمان حكمان إما العمل اليعمل كالأجي الإغراء الإغراء إلغاء عفوا الإلغاء ولو نجيبا Donc là, ça veut dire quoi? Comment tu vas dire c'est la jipa? Ça va être une tête, ça va être là, ça va être la fille. Après, directement, par exemple, là, c'était la rajoula. La rajoula fiddar, ça va devenir? La rajoula. La rajouloun fiddar. Non, ça va être un mutada. Thumma? Thumma, munada. Munada. Ça, l'ism al-mafkour. المطلوب اسم المطلوب المطلوب إقباله بإحدى بإحدى أحرف النداء نعم خليك الهمزة ويا أو أي وأي طيب ثم ذكرنا كم قسم قسمين ما هما مبني على الضم او مبني على الضم مبني على الضم مبني على الضم ça c'est pour الاسم المفرد علامة المفرد اسم علامة المفرد علامة المفرد ونكرة مقصودة ونكرة مقصودة ensuite l'autre c'était pour donner un exemple علامة المفرد يا زيد يا زيد انا كره مقصوده يا غلام يا غلام اش فيزا لافون نعم يا نكره غير مفرد زعما كنتي كوا استي يا انت يا غفلان غافلان يا غافلان تنبه تنبه تنبه تا سي كوا سا سا سي غير مقصود نكره المقصوده المضاف المضاف يا عبد الله مثلا يا عبد الله ولو يا طالع الجبل لا طالع الجبل احسنت الذي بعده avant dernier المفعول له نعم مفعول له او لاجله ساسيتي الاسم اسم المذكور اسم المذكور المفعول لاجله والاسم يذكر الاسم المنصوب الاسم المنصوب الذي يذكر بيان لسبب يذكر بيانا بسبب فهمان سبب. سبب ماذا؟ لسبب عندهم تعليف تام أقول لي أجله. بيانا لسبب وقوع الفعل. que tu cites pour citer la raison pour laquelle le fi'l a eu lieu. Et là dans le ta'rif alladhi yuzkaru bayanan sabab wuqu' al-fi'l bayanan c'est un maf'ul ajli. Voilà. Hat مثال اخر غير الذي في التعريف. Exemple ça répond à la question Lima, celui-là, c'est ça ? Non. Qara'inihi an yatiya jawaban ni su'al Lima. C'était Khama Zaydoun Ijlala, c'est ça ? Ijlala, Lillah. Et qu'on a un hadha al-mafhoul la yakounu illa il n'est que Masdar. Le ghalib fi afa'il kouloub. والآخر مفعول معه مفعول معه والاسم المنصوب الذي يذكر بيان بيانا لبياني لبياني من من معه من مع الفعل من فعل معه الفعل نعم ça c'était on avait vu que ça il y avait Kasman. Kasman, c'est quoi les deux catégories ? Le premier. Le premier c'est quoi ? C'est Oujoub. Oujoub. Un lance. Non, c'est pas. Obligatoirement on soub. Pourquoi ? Parce que en fait il peut pas faire l'action en même temps. Michael. Michael on avait dit. Usafir walqamaru. والقمرة نعم القمر peut pas voyager avec toi et l'autre genre c'est quoi que il peut faire avec toi par exemple safartu wa zaydun donc tu vas dire comment safartu safartu wa zaydun ou safartu wa zaydun ou safartu safartu wa zaydun ou safartu wa zaydan wa zaydan. Mais le afsar, c'est en vrai, c'est de dire safartu ana wa zaydun, si on fait un araf. Donc on a tawakkil. Ada, ada, yani afsar. Donc cela, il y a juz wajhan. Il peut être ma'atouf et il peut être mansoub. Khalas, alladhi akhadna min mansoubat wa min ghad, inshallah, sanukmil ma al mahfouzat majrourat min al asma. Faylouna, subhanaka wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.